هذا الباب العمل في السلام، والسلام هو تحية المسلمين. بدأ مالك رحمه الله تعالى بالأثر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا يسلم إيش الراكب على الماشي. أولا صيغة السلام، سيأتي يبين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبدأ مالك في الكيفية مع الناس. الناس لا يخرجون من أحد أحوال، راكب، ماشي، جالس، نايم، ثم قليل وكثير وصغير وكبير، ثم رجال ونساء. لا يخرج أحوال الناس عن تلك الأقسام. فبدأ هنا بالأثر عنه صلى الله عليه وسلم أن الراكب يسلم على الناس. وإذا نظرنا إلى تلك الصورة ورجعنا إلى حقيقة السلام، ما هو السلام؟ السلام اسم من أسماء الله القدوس السلام المؤمن المهيمن. فأنت حينما تلقى أخاك المسلم وتقول السلام عليك، معنى ذلك أنك منحته السلام والأمان والطمأنينة، فأمن جانبك، فلا يحق لك أن تغدر به، ولا يحق لك أن تنيله غير السلام ما يؤذيه من قول أو فعل. وهذا هو سمة المسلمين. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه لما خلق آدم قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة وانظر ماذا يجيبونك، فهي تحيتك وتحية أبنائك. فذهب فسلم السلام عليكم ورحمة الله، فردوا عليه عليك السلام ورحمة الله وبركاته، فأصبحت تحية المسلمين في الدنيا، بل وهي تحية المؤمنين في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب إيش؟ سلام عليك. وهكذا أيها الإخوة، وبين صلى الله عليه وسلم من آثار هذا السلام في الحياة بين الناس بأنه يستل الضغينة من القلوب. فإذا لقيت أخاك وكنت من بعيد منقطعا عنه، أو بينك وبينه شيء وفي الجو ما يعكره، فجئت ولقيته وبدأته بالسلام غسل ما كان بينكما. وغالبا ما يمحو الأثر الماضي ويجيبك وعليكم السلام. أما أن تمضي معرضا ويأتي هو أيضا معرضا، فإن الشيطان يفرح ويضحك لذلك، ولا يزال كل منكما معرض. إلى متى؟ اللهم إلا في حالات الخصومة في الله لشيء لله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم فيما تقدم لنا ما جاءت المهاجرة، لا يحل لامرئ مؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق إيش؟ ثلاث. شوف الناحية النفسية، شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة النفوس. إذا كنت قد نالك من شخص ما يسيء إليه، ليس نفسك تتنازل حالا، ما كل الناس يستطيع ذلك. أعطاك ثلاثة أيام لتعبر عن شعورك، لتنفس عن نفسك، ليشعر الخصم أنك في إيلام منه وفي إعراض عنه، لعله يفتش عن الأسباب، أو ترضي نفسك في هذه الأيام الثلاث. أما أصحاب النفوس العالية والمنازل الرفيعة الذين تخطون كل هذه الترهات وتلك التوافه، فلا ينظرون إلى ذلك، نفوسهم أكبر من هذا. كما قدمنا عن الحسن بن علي ومحمد بن علي رضي الله تعالى عنهما، هما أخوان من أب واحد، ولكن محمد بن الحنيفية أمه من سبي بني حنيفة، والحسن أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع بينهما ما يقع بين الإخوة في السوق، فرجعوا إلى بيوتهم. فلما استقر محمد بن الحسن في بيته أخذ رقعة وكتب فيها من محمد بن الحنيفية إلى الحسن بن بنت رسول الله، مع أن الأب يجمعهم مقاس بن محمد بن علي حسن بن علي لا ذهب الى الطرف الثاني ليكبر ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فانك تعلم ما كان بينني وبيني وبينك في السوق، ولقد هممت ان اتيك الى بيتك لاستسمحك، ولكن تذكرت مكانتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما احببت ان يكون لي فضل البداءة والمجيء اليك، فاذا جاءك كتابي هذا فخذ عليك ثيابك وشد عليك واتني الى بيتي ليكون لك فضل السبت علي. هذه النفوس العالية والشخصيات الكريمة اللي تتجاوز حدود هذه الشكليات، بأي منزلة يكون منزلة محمد عند الحسام؟ هل يبقى في نفسه شيء؟ لا والله، تكفي هذه. إذن البداعة بالسلام، ذكر صلى الله عليه وسلم والله لن تدخل الجنة حتى تحابوا. ألا أدلكم على ما إن فعلتموه تحاببتم؟ يعني وسيلة التحاب فيما بينكم، اطفئوا السلام بينكم. إفشاء السلام أمر عظيم، بل كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يذهب إلى السوق، ففي ذات يوم لقيه رجل، قال يا ابن عمر إلى أين تذهب؟ قال إلى السوق. قال لأي شيء؟ لا تسوم سلعة ولا تشتري شيئا ولا تحارج في شيء، فما حاجتك إلى السوق؟ قال نذهب للسلام، نسلم على من لقينا. وسيأتي الأثر أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بيان فضل السلام على ما سيأتي في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهنا إذا كان الأمر كذلك، وأنت حينما تقول لمقابلك السلام عليكم، السلام بدايتك إياه إما طلب الأمان وإما تكريم لمن تسلم عليه. لا يخلو من أحد أمرين، إما أن تكون خائفا من إنسان فتطلب الأمان منه، أو أنك تراه خائفا منك فتؤمنه، أو أنك تكبره وتعظمه بأن يكون أكبر منك سنا أو أكبر منك فضلا أو أي شيء من ذلك. فمن باب تسليم الكبير يسلم الراكب على الماشي. ناتي هنا، يقول بعض العلماء ان الراكب يجد زيادة فضل على الماشي، فقد تعظم نفسه ويكبر في ذاته حينما يرى نفسه راكبا وغيره ماشي، قد يكون لحاجة او لعدم استطاعة او لغير ذلك. فاذا بدأ هو بالسلام كان ذلك تواضعا في نفسه. ولكن يقال ايضا ان الماشي بالنسبة الى الراكب لو كان هناك خوف، من احق بالخوف منهما؟ الماشي، لان الراكب متمكن، فيجب على الراكب ان يبدأ الماشي بالسلام ليشعره بالامان. قال يسلم الراكب على الماشي، وماذا؟ تتمة لهذا الاثار والماشي على القاعد، اذا كنت تمر ماشيا وانسان جالس، من اللي يسلم؟ اللي جالس ولا اللي ماشي؟ الماشي يسلم على مين؟ على القاعد. لاننا اذا جئنا الى نظرية الامان وكان احدهما يخاف من الاخر، من احوج الى الامن؟ القاعد، لان الماشي متمكن بقيامه، قد يكون القاعد عاجز. اذا الماشي يبدأ القاعد بالسلام. وعلى كل هذا التدرج، فإذا كان الراكب يسلم على الماشي فالماشي يسلم على الجالس. يأتي هناك نظرية أخرى أن الكثير القليل يسلم على الكثير والصغير يسلم على الكبير. إذا جئنا إلى نظرية الأمن اللي في حاجة إلى الأمن، القليل ولا الكثير؟ القليل هم اللي في حاجة، لماذا لا يبدأهم الكبار؟ الكثير قالوا لا، تكريما للكثرة. فالصغير يبدأ بالسلام تكريما للكثرة، كما أن الصغير يبدأ الكبير لا بأن الصغير يعطي الكبير أمانة، ولكن يظهر توقيرا ويظهر احتراما، وبإظهار الاحترام سيكسب الأمان، بخلاف ما إذا لم يحترمه ولم يوقره ربما خاف على نفسه منه. إذن باب الأمان مضطرد ومتلازم مع إفشاء السلام. نعم. إذن هذا الحديث الأول، الجزء القسم الأول منه إيش؟ يسلم الراكب على الماشي. وجاءت تتمة الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والماشي على الجالس. ثم جاء أيضا بحكم الجماعة القليل والكثير، أو الجماعة متعادلين، 10 مقابل 10. وإذا سلم إيش؟ وإذا سلم من القوم أحد 10 تقابلوا مع 10، 100 تقابلوا مع 100، وسلم من القوم، القوم جماعة الرجال، فواحد منهم بدأ بالسلام، سلم على من؟ على جماعته وعلى جماعة الآخرين؟ على جماعة الآخرين. أجزأ عن هؤلاء جميعا في بدائه بالسلام، فيرد واحد من تلك الجماعة فإنه يجزئ عن تلك الجماعة في رد السلام. ولماذا هذا القسم؟ لأنهم على ما سيأتي حكم السلام ما هو؟ يقولون هذا العمل الذي سنته أفضل من فرضه. البداءة بالسلام سنة بإجماع المسلمين، والرد عليه يكون إيش؟ فرض، لكن فرض كفائي. وأيهما أفضل؟ البداءة بالسلام ولا الرد عليه؟ البداءة، لأنه بدأ بالخير، فالبداءة سنة وهي أفضل، ولا يوجد في العبادات فرض أفضل من سنة إلا في هذا. ورد السلام فرض كفائي. فإذا سلم واحد من هؤلاء القوم أجزأ عن كل جماعته في أن يبدأوا بالسلام، وحصلت السنة للجميع. وإذا رد واحد من القوم الآخرين أجزأ عن جماعته في أداء الواجب الكفائي، لأن واحدا منهم يسد عن الجميع. والفرض الكفائي عند العلماء هو ما لا يراد من الأشخاص بذواتهم، ولكن يراد الفعل بعينه. من الذي قام به لا يعني الشريعة شيء، كما قالوا في تجهيز الميت وتغسيله والصلاة عليه ودفنه. غرض الشارع في تكريم الإنسان أن يغسل وأن يجهز وأن يصلى عليه وأن يدفن. من الذي يفعل ذلك؟ ليس هذا مقصودا في الشريعة. المقصود إكرام الميت وأن يسمع له ذلك. فإذا قام واحد من المسلمين أجزأ عن الجميع. إذا لم يقم أحد جميع المسلمين مقصرين ومؤاخذون على ذلك. إذن الفرض الكفائي هو ما إن فعله واحد سقط الواجب عن الجميع، وإن تركه الجميع أثم كل إنسان على حدة في عدم فعله.